اللهم يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا المهمات، يا دافع البليات، يا اللهم يا شافي الأمراض، اللهم اشف اللهم اشف اللهم اشف اللهم يا مكيد الأعداء، اللهم يا جليس الذاكرين، يا الله يا نوح الحمام على الغصون شجاني، ورأى العذول صبابتي فبكاني، إن الحمام ينوح من ألم النواح، وأنا أنوح مخافة أنا إن بكيت فلا ألام على البكاء، أنا إن بكيت فلا ألام على البكاء، ولطالما استغرقت في العصيان المدى، أضاء كل مكان، يا من علا فوق كل بيان، يا من هدى أضاء كل مكان، يا من علا

كي أرى وجهك الكريم. وجهك الكريم بوجه مشرق ضاحك وقلب سليم. يا رب يا رب يا أكرم الأكرمين يا الله يا ربي يا غوث الصريخ يا ربي يا غوث الصريخ ومن إذا ناداه ملهوف ومن إذا ناداه ملهوف حماه وقد كفاه. أدعوك مضطرا بجاه محمد يا رب أدعوك مضطرا بجاه محمد روح الوجود الهاشمي المصطفى. أوصل حبال قطيعتي يا رب. أنت ذو عفو ومن وإني ذو خطايا وظني فيك يا أملي كبير وظني فيك يا رب وظني فيك يا أملي كبير فحقك يا إلهي حسن ظني كريم كريم كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني يا رب يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. غافر الذنب أنت غفار. يا مسبل الستر أنت ستار. يا رب إلهي دموع العين تجري والقلب تحرقه نار. إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه. أو كان ذنبي كبيرا أنت غفار. يا اغفر لنا يا رب وارحمنا بترك الذنوب ما أحييتنا. يا كريم يا كريم يا أكرم الأكرمين. بك مستجير من لظى النيران. فارحم تضرعه إليك فارحم تضرعه وخوفه وامنن عليه اليوم بالغفران. يا رب يا رب يا رب عبدك من عذابك مستجير من لظى النيران. فارحم تضرعه إليك وخوفه وامنن عليه اليوم بالغفران. سترى القبيح وجاد بالغفران. يا رب يا من إذا وقف المسيء ببابه سترى القبيح وجاد بالإحسان تعفو الملوك عن النزيل بحيهم كيف النزيل بساحة الرحمن يا رب يا رب وفقني أعيش موحدا ومهللا أدعوك بالقرآن يا رب عند الموت يا رب عند الموت أحسن منطقي عند السؤال وملتقى الملكان عند السؤال وملتقى الملكان يا رب أوردنا لحوض المصطفى نسقى هنيئا من يد العنان يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإن